بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب القدر. وكنا قد توقفنا عند قوله في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. كذلك في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله سبحانه: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق على قول الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال: وكان طبع يوم طبع كافرا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلع، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية؟ الآية. فبيذكر هنا أيضا في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن هذا الغلام الذي قتله الخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طبع كافرا، أي خلق على أنه لو عاش يصير كافرا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الخضر عليه السلام بقلع رأس ذلك الغلام. هو غلام كان يلعب مع الصبيان، غلام صغير لم يصل بعد إلى سن التكليف، والإنسان لا يؤاخذ إلا عند سن التكليف. ولذلك ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، نقول هذه حكمة تخفى على الإنسان، ولولا أن الله عز وجل ذكر لنا ما هي الحكمة التي من خلالها قام الخضر عليه السلام بأمر من أمر ربه سبحانه أن يقوم بقلع رأس ذلك الغلام، وهو لم يصل بعد إلى سن التكليف. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الطفل الذي قتله الخضر طبع كافرا، طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. لو وصل إلى سن التكليف لا كان كافرا، لو عاش لوصل وكان كافرا، ولأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هيحمل الأبوين على الكفر والطغيان، هيحمل الأبوين على الكفر والطغيان. وبالتالي نقول قد نرى في القدر ما يؤلم، قد نرى في القدر ما يؤلم، ولكن هو في حقيقته رحمة. نقول قد نرى في القدر ما يؤلم ولكن هو في حقيقته رحمة. قلنا غلام، قلنا وبالتالي تتحرك عاطفة الإنسان نحو ذلك الحدث، ولكن انظر لو عاش لكان كافرا لأنه طبع كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يوم ولد طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما قال ربنا سبحانه وكما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يا ترى ما هو الأصلح للوالدين؟ أن يموت ذلك الغلام صغيرا، لأنه لو وصل سن التكليف لكان كافرا، وحمل الأبوين على الكفر والطغيان. يبقى نقول قتل الطفل في نوع من أنواع الألم، هذا قدر مؤلم، ولكن انظر إلى رحمة الله عز وجل بالوالدين. قلنا لا، يجعل الإنسان يسلم لحكم ربك سبحانه وتعالى ولفعل الرب سبحانه وتعالى. ولا بد أن نكون على يقين أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت للإنسان أم لم تظهر للإنسان. يبقى مبنى أفعال رب سبحانه وتعالى على حكمة سواء ظهرت للإنسان أم لم تظهر للإنسان. نقول موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، قلنا لم يتحمل ذلك الموقف، لم يتحمل ذلك الموقف حتى قال للقدر عليه السلام، قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ونقول على ذلك كلنا نشترك مع قول موسى عليه السلام، هذا فيما يبدو لنا، ولكن القادر عليه السلام فعل ذلك عن حكمة، فعل أمر الله عز وجل، ثم ذكر لنا الحكمة من ذلك، ذكر لنا الحكمة من ذلك. يبقى عشان نقول نسلم أن أفعال رب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة، وأنت لابد بذلك أن تسلم لقدر الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو رأينا ذلك القدر في ظاهره أنه قدر مؤلم، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خير وشر، حلوه ومر، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نقول قدر الله عز وجل تعالى سلوى وتسلية للمؤمن، قدر الله عز وجل سلوى وتسلية للمؤمن، وفيها أيضا أن الله عز وجل بيحفظ على العبد دينه، أن الله تعالى بيحفظ على العبد دينه. يبقى الله سبحانه وتعالى حفظ على هذين الأبوين ذلك الإيمان، ولولا أن الله تعالى قدر أن يقتل القادر عليه السلام ذلك الغلام في صغره ووصل لسن التكليف لأرى قلبين طغيانا وكفرا حملهما على الطغيان والكفر. وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال ربنا سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى نقول أن الإنسان عندما يرى ويعاين النار، يبقى الكافر عندما يرى ويعاين النار يتمنى الرجوع مرة ثانية إلى الدنيا حتى يكون من المؤمنين، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى حال هذا الذي طلب ذلك المطلب عند المعينة لو عاد إلى الدنيا يا ترى فعلا حيكون من المؤمنين ولا حيفعل نفس الأفعال؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما بينت تلك الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل القادر عليه السلام لذلك الغلام في حال صغره، وكان فيها حماية وحفظ لدين الأبوين. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، هذا التقدير يكون عندما نكون أجنة في بطون الأمهات، وهذا التقدير نقول يعني لا تظن أنه مخالف لما كتب في اللوح المحفوظ، ولكن كما بينا أن ما كتب في اللوح المحفوظ هو من علم الله عز وجل المسبق، وكذلك الكتابة التي تكون في ليلة القدر أو الكتابة التي تكون وأنت جنين في بطن أمك هي كتابات وهي أساسا موافقة لما كتب في اللوح المحفوظ. فلذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بيتحول من طور إلى طور، يبقى بيتحول طور إلى طور، لذلك كما قال نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي طور من بعد طور. يبقى فيه طور بيكون نطفة، طور بيكون علقة، طور بيكون مضغة، طور بيكون بعد ذلك عظاما تكسى به اللحم. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبعث ذلك الملك، وهو ملك موكل بالرحم. ربنا سبحانه وتعالى يأمر هذا الملك بكتابة أربع كلمات، بيكتب عند ذلك رزق الإنسان، وهذا رزق يستوفيه الإنسان لا محالة. كذلك يكتب أجل هذا الإنسان، وبالتالي الإنسان لا يموت قبل أن يستوفي ذلك الأجل، ولكن يموت الإنسان عند ذلك الأجل المكتوب الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا يكتب عمله، يا ترى هو عمله يعمل بعمل أهل السعادة أو يعمل بعمل أهل الشقاء، ولذلك يكتب شقي أو سعيد، يا ترى هذا من الأشقياء أم السعداء. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من شقي هو في بطن أمه، معنى ذلك اللي هو الكتابة، يبقى كتب شقيا هو كان جنينا في بطن أمه، يبقى هذا سعيد، يبقى نقول سعيد كتب سعيد هو في بطن أمه. وكذلك هذه الكتابة موجودة في اللوح المحفوظ، وكل ذلك سبق في علم الله تبارك وتعالى. فلذلك قال: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة بسيطة جدا. وإنما طبعا ده تمثيل لأنها مسافة ضئيلة، نقول لما مضى من حياة ذلك الإنسان. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. الزمان الطويل نقول المدة بأكملها كده بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، قلنا تمثيل لغاية قرب الإنسان من الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول العقبة مطوية والإنسان لا يأمن، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال خاتمة العمل. قلنا دي مسافة لما كنسبة تناسب ضئيلة جدا بالنسبة لما مضى. إنسان نقول منذ نعومة أظفاره هو على طاعة، نقول حتى قبيل الموت، قبيل الموت بلحظات، نقول ممكن يرتد هذا الإنسان، نعم يتكلم بكلمة الكفر ثم يموت على ذلك، نقول هذا الإنسان يعمل بالطاعة الزمان الطويل، ثم بعد ذلك نقول في نهاية حياته نقول يقع في الزنا، ويقع نقول في الرشوة، يقع في كذا، فيموت على ذلك العمل. إنما الأعمال بالخواتيم. وبالتالي الإنسان يبقى لابد أن يكون بصيرا مدققا للنظر بالنسبة للخطوة الأخيرة في حياته. يبقى دي بماذا يختم لك من عمل، بماذا يختم لك من عمل. وبالتالي نقول الإنسان بينتظر الموت في كل لحظة، يبقى انتظار الإنسان للموت حاجة الإنسان مدقق النظر لآخر لحظة، عسى أن تكون هذه اللحظة هي اللحظة الأخيرة. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى أنت تظل كده على طريق الطاعة، وبصرك لا ينصرف عن آخر خطوة نخطو بها في الحياة. وإن الإنسان بيؤكد على نفسه ويسعى أن تكون هذه الخطوة نقول عمل صالح. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الآخر لحظة، عايز آخر لحظة إزاي؟ يتمنى الرجوع عشان تكون آخر لحظة في حياته، يتصدق ويكون من الصالحين حتى يختم له بعمل صالح. إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأينا ما يعجبنا من عمل المرء فننتظر حتى ننظر بما يختم لذلك العبد، بما يختم لهذا العبد. إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى خاتمة العمل، قلنا خاتمة العمل. يبقى نقول كإنسان مثلا، نقول انظر كده إنسان أحسن الوضوء ثم وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يطيل القراءة، وكذلك ما أجمل يعني ركوع هذا الإنسان، وما أجمل سجود هذا الإنسان، ثم جلس للتشهد الأخير ثم قام فانصرف، ثم قام فانصرف. نقول على ذلك هذا العمل، يا ترى ما لهذا الإنسان من عمل؟ نقول ده تبقى عليه ما هو إلا التسليم، ولكن قبل التسليمتين قام وانصرف ذلك العبد. قلنا انه جود الصلاة مكث ساعة كاملة يصلي يبقى هاتين ركعتين، ولكنه في خاتمة العمل بعدما جلس التشهد وكذلك التشهد قبل التسليم قام ومضى. يبقى على ذلك نقول هذا عمل مردود على صاحبه لأنه لم يتمم هذا العمل، لم يتمم هذا العمل. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال فيسبق عليه الكتاب، وبالتالي العقبة مطوية، العقبة مطوية فلا تأمن، لأن كل إنسان قد يدخل إلى نفسه غرور أو العجب أو الزهد بما قدم من أعمال صالحة في الأيام السابقة. يبقى نقول قد يدخل هذا العجب والغرور إلى الإنسان وإلى قلبه بما قدم في الأيام السابقة من أعمال صالحة. نقول لا، إياك أن تغتر بذلك، ولا تركن ولا تطمئن إلى ما قدمت من أعمال صالحة في الأيام السابقة، ولكن بصرك لا ينصرف عن خط النهاية، عن آخر خطوة نخطو بها في الحياة، آخر خطوة نخطو بها في الحياة. لذلك قال أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نقول هذا رجل فاجر، هذا رجل فاجر، نقول هذا رجل فاجر، فجور هذا رجل فجور ظاهر، ولكن نقول في نهاية حياته ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى التوبة فتاب ثم مات. وقلنا لنا طبعا العبرة والعظة في قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 بذلك الرعب الذي أفتاه بغير علم، ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله عز وجل. طلب أيضا يعني أين سبيل الرحمة، أين سبيل التوبة، حتى وفق إلى ذلك العالم. وهذا العالم دله أنه لابد أن يترك هذه الأرض التي هي أرض سوء، قلنا ويذهب إلى هذه الأرض الطيبة في النبي أناس يعبدون الله فعبد الله معهم. أنه بالتالي لما أخذ الخطوات العملية ومضى حتى يصل إلى ذلك المكان الطيب الذي فيه هؤلاء القوم الذين يعبدون ربهم سبحانه وتعالى توفاه الله سبحانه وتعالى. وعلاه نعلم طبعا باقي القصة في تنازع ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ونقول في النهاية ملائكة الرحمة هي التي قبضت روح ذلك الرجل، وبالتالي نقول قتل 100 نفس، وبالتالي نقول انظر إلى قتل قتل الرجل الأخير نتيجة أنه لم يرضى بتلك الفتوى، إن فتوى ولم يرضى بها فقتل ذلك الذي أفتى. قلنا يعني سريع القتل، سريع سفك الدماء، ونقول على ذلك لعله لم تكن المعصية الوحيدة، ولكن معاصي كثيرة مع هذه المعاصي، ولكن لم يأس من رحمة الله عز وجل وتاب. مات قبل أن يبدأ في أي عمل الأعمال، ولكن توبة صادقة، أتى مقبلا على الله سبحانه وتعالى بقلبه، فالله عز وجل جعل ملائكة الرحمة هي التي تقوم بقبض روح ذلك الإنسان. يبقى نقول عمل ذلك العمل الفاسد مدة طويلة، حياته كلها فساد، حياته كلها فساد، لكن اللحظة الأخيرة وفق إلى الطاعة، وفق إلى الطاعة. نحن نظن كده بسابقة الأعمال هيختم له بالسوء، نقول نحن نظن بخاتمة الأعمال السابقة السيئة يختم له بالسوء، نقول إياك أن تظن ذلك الظن، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وبالتالي أنت تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تسارع بالحكم على إنسان، لأن إنما العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وكذلك العاقبة مطوية ولا يأمن إنسان على نفسه. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ طالما الأمر خلاص نقول قضي ذلك الأمر، وبالتالي كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ. أهل الجنة نقول يسطرون في اللوح المحفوظ أنهم من أهل الجنة يسطرون عمل أهل الجنة، وكذلك أهل النار إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. طب ففيما العمل؟ طالما الإنسان مكتوب خلاص إما من سعداء أو الأشقياء. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل انت عليك بالعمل، ما تنظرش كده ولا تتكل على هذه الكتابة، هذه الكتابة مخفية عندنا، ولكن عليك بالعمل وأن تدقق في ذلك العمل وتجتهد في الأعمال الصالحة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، وتبتعد عن الأعمال الطالحة التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ففيما العمل ففيما يعمل العاملون، قال كل ميسر لما خلق له. وإحنا نلحظ كده أن الصحابة رضي الله عنهم ما كرروا ذلك السؤال مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن أشار إليهم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ففهمت الصحابة المسألة وبالتالي بدأوا يجتهدون في الأعمال، بدأوا يجتهدون في الأعمال. قلنا المسألة منتهية، مجرد سؤال وطرحت فيه الإجابة نقول انتهت المسألة والقضية، علموا بذلك أنهم لا بد أن ينطلقون إلى فعل الأعمال الصالحة بل يجتهدون في فعل الأعمال الصالحة. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ما رأيناهم كرروا ذلك السؤال مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفترة الزمنية التي كان فيها النبوة والرسالة، لا، نقول مجرد عرض السؤال كانت الإجابة إجابة منشورة، وبالتالي على ذلك انظر إلى اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال. ثم ذكر آخر هذه الرواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال في ذلك المحقق أنها رواية ضعيفة، قال أنها رواية ضعيفة، ولكن نقول لا تجالسوا أهل الأهواء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجالس أهل الأهواء بصفة عامة وأهل البدع، نهانا أن نجالس أهل الأهواء وأهل البدع. ولذلك لا تجالسوا أهل القدر، هؤلاء الذين يقولون الأمر أنف وقالوا لا قدر، أنهم يقولون ولا تفاتحوا، يبقى لا تجادلوا هؤلاء القوم. وبالتالي كما بينا أن من خصائص أهل السنة والجماعة ترك طبعا مجالسة أهل الهواء والبدع وترك مجادلة هؤلاء، ترك مجادلة هؤلاء وترك أيضا مجالسة أهل الهواء والبدع مخافة أن يلبسوا علينا أمر ذلك الدين. ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة أيضا جملة من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر، ذكر في رواية عند مسلم رحمه الله رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. يبقى نقول الكتابة في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل ما يلقى الإنسان في الدنيا يبقى نقول هذا أمر قد قدره الله عز وجل على الإنسان، وهذا كله مسطر في اللوح المحفوظ، وما كان مسطرا في اللوح المحفوظ فهو من علم الله عز وجل المسبق، فهو من علم الله تبارك وتعالى المسبق. يبقى نقول على ذلك لما بيمر على الإنسان أي حدث يبقى تذكر كده ذلك المشهد، تشهد مشهد هذه الكتابة في اللوح المحفوظ وأن هذا القدر الذي يلقاه الإنسان قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب، فجرى القلم بما كان إلى يوم القيامة. كذلك أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين وأصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيفما شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ده لما الإنسان يعلم أن قلبه بين إصبعين أصابع الرحمن يبقى نقول قلب العبد معلق برب سبحانه وتعالى ولا يتكل على عمله ولا على ما مضى من أعماله الصالحة، ولكن قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى مخافة أن يصرف هذا القلب من الطاعة إلى المعصية أو من الإيمان إلى الردة والكفر والإلحاد. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعته. يبقى نقول بيطلب من رب سبحانه وتعالى أن هذا القلب لا ينصرف عن الطاعة لا ينصرف عن الطاعة المعصية ولا من الإيمان إلى الكفر والإلحاد. ولذلك كان الدعاء المستمر الذي يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونقول أن الراسخين في العلم كما قال لنا ربنا سبحانه كان من دعوة هؤلاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى على الهدى والرشاد، على الطريق المستقيم، ولكن الاستمرارية والاستدامة. لذلك نقول أن النظر لا ينصرف عن خط النهاية، ليس العبرة أننا الآن على طريق الاستقامة، ولكن نمضي على ذلك الطريق حتى نهايته. ولذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى هم على الهدى على الطريق المستقيم. إيه المطلوب؟ ماذا يطلبون؟ الاستمرارية والاستدامة، ولا ينقطعون عن طريق ربهم المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هكذا كان الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا بيتناسب، يعني ترى أن هذا الدعاء يتناسب مع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتقاد، أن قلوب بني آدم نقول بين إصبعين وإصابع الرحمن يصرفها كيف ما شاء. لذلك ورد في رواية: أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. يبقى قلوب العباد يبقى قلبي وقلبك، يعني لما نيجي نقرأ كده قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن قلبي وقلبك، يبقى من هذه القلوب، يبقى قلبي وقلبك من هذه القلوب، وقلبي وقلبك بين إصبعين وإصابع الرحمن يصرفه كيفما شاء. وبالتالي ممكن القلب كده يبقى يصرف إلى المعصية بعد الطاعة، إلى الكفر والردة بعد الإيمان. يبقى على ذلك لما نعلم هذا الأمر يبقى الإنسان قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى، بل قلبك لابد أن يرتجف، قلبك لابد أن يرتجف خوفا وفرقا من الله عز وجل، وكذلك يخاف الإنسان على نفسه الردة بعد الإيمان، ويخاف المعصية بعد الطاعة. يبقى الإنسان لا يأمل إلى ذلك الجانب، قلنا لأن في غالب الأحيان بيأمل الإنسان هو على طاعة، وبالتالي لم يعرف طريق المعصية. نقول منذ نعومة الأطفال لم يعرف طريق المعصية، هو في طاعة، وبالتالي نقول قد يغتر الإنسان بذلك الأمر فينسى، ينسى أن قلبه بين إصبعين أصابع الرحمن، وأن الله تعالى هو الذي يصرف هذه القلوب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يتناسب مع هذا الاعتقاد، يعني ما يتناسب على اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نقول من الذي كان يقول ذلك؟ من الذي كان يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يبقى نقول كده الحاح، الحاح، وكذلك إحساس الإنسان بخطورة الأمر. إحنا بندعو الدعاء ده، لكن نقول الدعاء ده بندعو بذلك الدعاء كدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول يا ترى فعلا أنت ترى يعني الرجفة في قلبك، وفعلا خوف وفرق أن يكون المعصية بعد الطاعة والردة بعد الإيمان، هل تخشى على نفسك المعصية؟ هل تخشى على نفسك نقول الردة؟ نقول لا، إنسان كده بيدعو الدعاء لكن بلا شعور، بلا شعور. لابد أنك أنت تنظر هذا الدعاء والإنسان قلبه يرتجف، قلبه يرتجف، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نقول على ذلك يرتجفون عندما يدعون بذلك الدعاء، يخافون فعلا أن يقطع عن ذلك الطريق. ده حال الإنسان، يعني مش مجرد دعاء كلام أنا بنرصه كده وكلام أنطق به فقط، لا، ده الكلام ده فعلا عقيدة موجودة في القلب، وأن الله تعالى هو المصرف لهذه القلوب، يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء، يصرفها كيفما شاء، كما ذكرنا في الرواية السابقة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. الإنسان بيعمل الزمان الطويل بعمل الجنة وهو من أهل النار، ويعمل الزمان الطويل بعمل النار وهو من أهل الجنة، يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نقول إيه المسافة دي لما مضى؟ يبقى نقول كده تخيل كده آخر خمس دقائق في حياة الإنسان، آخر خمس دقائق نطق كلمة الكفر، نقول سب الدين ثم مات، آخر خمس دقائق، وهو الذي كان يعرف قيام الليل صيام النهار قراءة القرآن الاستغفار، فعلى ذلك ممكن يقع منه ذلك، يقع منه ذلك. ده نقول ده قدر الرب سبحانه وتعالى، قدر الرب والعقيبة مطوية. يعني نتخيل كده تكلم بكلمة الكفر ثم مات على هذه الكلمة، يبقى نقول على ذلك إياك أن تأمن على نفسك، ولكن نقول حتى اللحظة الأخيرة. يبقى نظر الإنسان بصره كده ما بينصرفش عن آخر خطوة يخطو بها في الحياة الدنيا، ويدقق النظر وينتظر الموت في كل لحظة، فده بيدفعه إلى تقييم الأعمال وكذلك أن يدقق في عمله، ويدفعه أيضا هو أن يكون بصيرا بما يفعل وبما يقدم عليه. فاللهم صرف صرف قلوبنا إلى طاعتك. كذلك أيضا قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وقال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس قال تمنى وتشاء، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. يبقى ده أمر نقول يعني لا محالة أن تدرك ما قدره عليك ربنا سبحانه وتعالى. قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. قدر رب سبحانه وتعالى نافذ، قدر رب سبحانه وتعالى نافذ، لكن مش معنى بقى الرواية كده إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، خلاص نقول ده أمر بقى مقدر علينا، أمر مقدر. نقول لا، يعني الإنسان بيجتهد يجتهد، لكن نقول ضعف الإنسان قد يقع أو تزل القدم في أي صورة دون قصد أو تعمد هذه الأشياء، ولكن كما قال ضعف الإنسان بيبين كده ضعف الإنسان، وأن قدر رب سبحانه وتعالى نافذ، نافذ لا محالة. ولكن نقول أنت مطالب بغض البصر، بغض البصر، ولكن قد يقع بصر الإنسان يبقى على صورة قبيحة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا راح أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله وإن ذلك يرد ما عنده. كما معنى كده ممكن يقع في نظرة الفجاء تتحرك شهوة الإنسان، طب كيف يكون التصرف؟ قال أن تأتي أهلك فإن عندها ما عندها فإن ذلك يرد ما في نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين قال النظر، زنا اللسان النطق، والنفس قال تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما استخلف الله خليفة إلا كان له بطانتان، ما استخلف الله خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، بطانة تأمره بالشر تحض عليه. قال والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله، العصمة من الله عز وجل، العصمة من الله تبارك وتعالى. تذكر كده ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كتب لذلك السائل الذي يسأله عن القدر، فقال ألزم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فالزم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، كما قال ربنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فبيذكر هنا ما استخلف الله خليفة إلا كان له بطانة، يبقى خليفة كده يبقى إلا كان له بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والمعصوم من عصم الله، يبقى المعصوم من قدر الله عز وجل ألا تزل القدم في هذه المسألة، كل ذلك بقدر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما يعني سأله عن الإخصاء فقال جف القلم بما أنت لاقن، جف القلم بما أنت لاقن، يبقى كل ما كتب وقدر سنلقاه لا محالة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس يا غلام إنه علوه كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجوز وجاهك، إذا سألت فاسأل الله، استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وقال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل ده أمور مقدرة، أمور مقدرة، كل ما سنلقى كل ذلك أمر مقدر مسطر في اللوح المحفوظ. هذا مما جرى به القلم لما خلق الله تعالى القلم وقال أكتب، قال ما أكتب؟ قال فجرى القلم وكان يوم القيامة، والله تعالى كتب مقادير الخلائق يبقى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في ضرار المشركين. أطفال المشركين إذا ماتوا صغارا ما حالهم؟ أطفال المسلمين إذا ماتوا صغارا كانوا في الجنة. طب أطفال المشركين لو ماتوا هل يكونوا تبعا لآبائهم؟ ولا أطفال المشركين ما هو الحكم فيهم؟ هل يكونوا من أهل الجنة ولا يكونوا من أهل النار؟ ولا هيختبرون في عرصات القيامة؟ فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في ضرار المشركين، وذكر العديد من تلك المرويات وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضرار المشركين. نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.